طيب اشتغل شيخنا البث نبدأ. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، اليوم معنا كتاب جديد نبدأ به على بركة الله تعالى، ألا وهو كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة رحمة الله عليه. والإمام ابن خزيمة من أئمة العلم وأئمة أهل السنة والجماعة، إمام كبير توفي عام 311 و11، وقد أدرك الكبار من أهل العلم، فقد أخذ عن إسحاق بن راهوية وأخذ عن أهل طبقته. ومن المفاخر التي تذكر عنه أن الإمام البخاري وهو شيخه، الإمام البخاري هو شيخ ابن خزيمة، روى عن ابن خزيمة، مع أن الفرق بينهما كبير في السن، إلى أن هذا يعد من مفاخر. طبعا ما روى عنه في الصحيح، وكذلك الإمام مسلم روى عنه في خارج الصحيح، وكان إماما من أئمة الزمان. طبعا هو كان على عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن حيث المذهب فكان على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه، أخذ عن تلاميذ الإمام الشافعي الفقه، وصار من كبار شافعية زمانه. لكن لأنه لا يصنف سردا وتفصيلا في مسائل الفقه وكذا، ما أثرت عنه المؤلفات في هذا الباب وما كثرت، ولكن عرف بالتأليف في الحديث، عنايته بالحديث كانت أكبر من عنايته بالفقه. وحتى بعض تلاميذ الشافعي كالربيع بن سليمان كان يقول: استفدنا من ابن خزيمة أكثر مما استفاد منا. هو تلميذه، لكن يبين لك قدره. طبعا ربيع بن سليمان هو تلميذ للشافعي، وابن خزيمة تلميذ تلاميذ الشافعي، ومدائحه كثيرة جدا يطول ذكرها، ولسنا بصدد الاسترسال في ذلك. لكن من الأشياء التي تتعلق بعقيدته أنه نسب له التجهم. لا أقصد أن هناك خطأ بعض أعداء السلف يحاولون أن يستغلوه، لا، نسب له التجهم حقيقة، أنه رجع عن عقيدة أهل السنة والجماعة. وممن نسب له ذلك البيهقي للأسف، إلا أنه طبعا هو في حياته بعض تلاميذه تجهم، ترك مذهبه وترك عقيدة إمامه وذهب تتبع بعض الجهمية ودرس عندهم فتجهم، فنسب ذلك للإمام أنه أيضا تجهم. وهو بنفسه في حياته لما طار بعض الناس بهذه السمعة عنه برأ نفسه وقال: كتاب التوحيد شاهد علي وشاهد على عقيدتي. وهذا نقله عنه الهروي في كتابه في ذم الكلام في عدد من المواضع. فطبعا في هذه صارت مثل الموضة عند الجهمية وعند عند السلفية. الجهمية دائما يحاولون أن ينسبوا الناس إليهم ليستكثروا، خاصة علماء الرؤوس الكبيرة، فيحاولون مثلا حاولوا نسبة ابن خزيمة. ابن خزيمة طبعا نسبته إليهم بعيدة جدا، كتبه شاهدة، كما قاله عن نفسه، ولكن من باب المكابرة يقولون: خلاص، تاب قبل 5 دقائق من موته، نقولها مجازا هكذا. كذلك الدارقطني نسبوا له أنه تاب من عقيدة أهل السنة وتجهم. كذلك البخاري يقول لك ابن حجر أنه كان كلابي العقيدة، قالها في فتح الباري. هذا افتراء عليه، افتراء واضح. كتابه خلق أفعال العباد واضح في عقيدته وفي رده على الجهمية والكلابي وأمثالهم. كذلك اليونيني مثلا حاولوا نسبته إلى الجهمية. عدد كبير من أهل العلم يحاولون دائما أن يستكثروا به. على الطرف المقابل كذلك السلفية يحاولون أن يستكثروا ببعض علماء الجهمية أو علماء الأشعرية، فيقول لك مثلا: الرازي تاب ورجع، طبعا هو الرازي في شبهة توبة عنده، لكن ليست من كل شيء. الجويني يقول لا تاب، الجويني ما تاب، تاب من التأويل إلى التفويض، فبقي في حياض الأشعرية. يقول لك مثلا النووي تاب كذلك، نسبوا له توبة ما نسبها قبلهم له أحد. ابن حجر تاب، ومن المفارقات أنه تاب في شرحه لصحيح البخاري في فتح الباري، ما تاب بكتاب مستقل. ويا سبحان الله، ما التفت أحد إلى توبته إلا في عصرنا هذا. ويا سبحان الله، لما تاب وكتب توبته في هذا الكتاب، طبعا هو ما كتب توبة، لكن كتبها في آخر الكتاب أن منهجي منهج السلف وكذا، كل الناس يقولون منهج السلف، فما حذف التجهمات التي فيه. على العموم، فهذا يعني هذه الطريقة موجودة. طبعا هذه فيها أحيانا بعض الناس من باب حسن الظن بفلان، أنه لعله تاب وكذا، حسن ظن، وبعضهم لا، استكثارا، وكل ذلك نحن بعيدون عنه. الثابت والمشهور والراسخ هو الذي ينسب لصاحبه، لا تأتي وتنسب لإنسان شيئا غير مشهور عنه، غير واضح وغير جلي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن الخطأ والزلل. ابن خزيمة رحمة الله عليه كان يلقب بإمام الأئمة، وطبعا هذا لقب مقيد، وإلا إمام الأئمة هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في زمانه يعني إمام أئمة زمانه، وكان يلقب بشيخ الإسلام. الجهمية المعاصرون منهم طائفة تتسق مع نفسها، فتقول لك هذا إنسان مبتدع في العقيدة، فقيه، فقيه مبتدع، ففقهه وعلمه بالحديث لا يؤثر على بدعته، طبعا من الجهمية الذين يعدونه مجسم أو كذا. على العموم، هو إمام من أئمة أهل السنة في الفقه وفي العقيدة وفي السلوك وفي الحديث وفي الأبواب، وطبعا عنده كتاب الصحيح، وهو من أوسع الكتب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو صنف المسند ثم اختصره، مسنده من أكبر الكتب، لكنه اختصره ثم اختصر مختصر المسند، وضاع المسند وضاع مختصره، وبقي الكتاب المسمى بمختصر المختصر، وهو الذي يعرف بصحيح ابن خزيمة. وهذا الكتاب موجود روعه، الباقي منه حتى الآن لم يحقق، ولم يوجد يعني لم توجد نسخته الخطية. نسأل الله أن يعين على إيجادها. الكتاب الذي بين أيدينا، كتاب التوحيد، اختلف الناس هل هو جزء من صحيحه أم ليس كذلك، والراجح ورجحه كثير من أهل العلم أنه جزء من صحيحه، يعني نفس الأسلوب وكذا، وقد أشار في بعض المواضع من صحيحه إلى مواضع من كتاب التوحيد، وكأنه باب من أبواب الصحيح، فكان الأولى أن يجعل كمقدمة أو خاتمة للصحيح، أو بالأحرى يمكن مقدمة. فشرطه في كتاب التوحيد كشرطه في كتاب الصحيح. طبعا هو الإمام ابن خزيمة شرطه اتصال السند وثقة الرواة، إلا أن أهل العلم لم يوافقوه في طريقته بتوثيق بعض الرواة المجاهيل. هو وابن حبان قد يوثقون بعض المجاهيل، لكن هذا لم يوافقهم عليه أكثر أهل العلم على ذلك، وإن كان لهم وجهة نظر. فلهذا ما عد صحيح ابن خزيمة ولا صحيح ابن حبان برتبة صحيحي البخاري ومسلم. كتاب التوحيد، كلمة التوحيد هي أصل الدين، هي صلب الدين، هي الدين. الدين الحق أن يوحد العبد ربه، والتوحيد شامل لمسائل علمية نعترف بها ونقر بها، ولمسائل عملية نعملها، نعبد الله، فإذا عبدنا الله وحده هذا توحيد، وإذا اعتقدنا وحدانيته وقدرته وعلمه هذا أيضا توحيد. فيخلص الأمر إلى أن التوحيد نوعان أو يشمل نوعين. يعني بعض الناس، بعض أهل البدع عندهم مشكلة في مسألة التوحيد، يقول لك أنتم قسمتم التوحيد، والتوحيد لم يقسمه السلف. مسألة تقسيم التوحيد لما يقول لك التوحيد ثلاثة أقسام، ربوبية وألوهية، وقسم ثالث أسماء وصفات، هذا ليس تمزيقا للتوحيد أن نجعل كل شيء منه مستقل، ولكن هو من باب كما أنك تنظر إلى الصلاة فتقول فيها حركات وأقوال وأعمال قلبية، حركات جسدية وأقوال لسانية وأعمال قلبية، خشوع مثلا عمل قلبي، نية عمل قلبي، أقوال لسانية عند قراءة القرآن وكذا، أعمال بدنية. فأنت هكذا هل قسمت الصلاة وجعلت كل جزء منها مستقل عن الثاني؟ طبعا لا، ولكن أنت ذكرت فيها هذا. كذلك الفقه تقول فيه عبادات ومعاملات وقضاء، وإن كان قضاء قد يدخل في المعاملات وقد يخرج عنها. بعضهم يقول أنكحة، يقسمه أربعة أقسام، والفقه واحد، هو عبادة الله سبحانه وتعالى في كل حياتنا. ولكن أنت هنا أنت تعطي تقسيمات، كما أنك تأتي إلى مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما تضعه في كتاب تبوب عليه باب كذا باب كذا، والأبواب هذه تجعلها ضمن كتاب حتى يسهل عليك الوصول إلى المعلومة. فهذه طريقة علمية وليست بدعة، لا تدخل في مفهوم الابتداعي أساسا أن تقسم أو تقول التوحيد يشمل كذا وكذا وكذا. فمعنى تقسيم التوحيد هو بيان أن التوحيد لا يقتصر على الاعتقاد، لا يقتصر على معرفة الله كما تقول الجهمية، لا يقتصر على إقرار القلب كما تقول الجهمية و عفوا الأشعرية مثلا، لا يقتصر على عمل القلب وعمل اللسان كما تقول الماتريدية. فأنت تبين أن التوحيد شامل لكل ذلك، قول وعمل واعتقاد. هذا التقسيم، الإيمان مثلا، هذا الإيمان نقول قول وعمل واعتقاد، قول وعمل، قول وعمل ونية، وموافقة للسنة بعضهم يضيف. ما هو هذا التوحيد كذلك؟ التوحيد قول واعتقاد، قول الشهادتان تعترف بأن الله واحد وكذا، وكل الأقوال التي تدخل في ضمن التوحيد قول واعتقاد، اعتقاد وحدانية الله، اعتقاد أنه الخالق والبارئ المصور كذا، هذا كله، وعمل أن تؤدي العبادات لله وحده، لا تصرف عبادة لغير الله. فإذا هذه كيف ما عبرت عنها تنتهي إلى نفس هذا الأمر الذي نقوله، أن التوحيد هذا شامل لكل الأجزاء المتعلقة بدين الله سبحانه وتعالى، ما ينفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى، ويقر الله على ما يقر، وحدانية الله على ما جاء في الكتاب والسنة من صفاته. ولهذا تجد أن المؤلفات في التوحيد، في كتاب مشهور في التوحيد ألا وهو كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا يعد أشهر كتاب في التوحيد في عصرنا، لكن هذا الكتاب يختص بالتوحيد، توحيد العبادة، هو في هذا الباب تحديدا. كتاب ابن خزيمة هنا يختص بتوحيد المعرفة والإثبات، فهنا هذان الكتابان وجب أن يؤخذا معا، وهذان العلمان وجب أن يقرا معا وأن يعمل بهما معا، علم التوحيد فيما يتعلق بالإثبات، وعلم التوحيد فيما يتعلق بالعبادة. ولا نستطيع أن نقول عن الذي أثبت ووحد في الإثبات ثم أشرك في العبادة موحدة، كما أننا لا نقول عن الذي لم يوحد في مسائل المعرفة والإثبات ووحد في العبادة لا نستطيع أن نقول عنه موحد. وجب أن يشمل هذا على كل أركانه. فهذه مسألة تقسيم التوحيد، قد تقول نحن لا نقول بتقسيم التوحيد، نقول أن التوحيد له أركان، وأركانه معرفة وإثبات وعبادة. الشيخ في كتابه هذا يبوب الباب، ثم طبعا تبويباته طويلة، يعطيك المسألة، يعطيك أصل المسألة، ثم يعطيك الشاهد عليها من الآيات يجعلها في الباب، ثم بعد ذلك الأحاديث، يعني عدد من الأحاديث قد يكون ضعيفا، ولكن قلنا إن منهج أهل العلم في تصنيف هذه الأبواب أنه يأتي بالصحيح، يأتي بالمعلومة الثابتة، فإن جاء بأحاديث ضعيفة فهذه يستأنس بها مع المعلومة، مع الأحاديث الصحيحة. وابن خزيمة له طريقة عرفت بالتتبع، أنه إذا جعل الإسناد قبل الحديث فهذا الحديث صحيح عنده، وإذا جعل الإسناد بعد الحديث، يعني يقول لك حديث كذا كذا كذا أخبرنا به فلان عن فلان عن فلان عن فلان، إذا جعل الإسناد بعد الحديث هو يشير إلى أن هذا الحديث ليس على طريقتي، مثل ما البخاري مثلا إذا روى لك الحديث مسندا فاعلم أنه يصححه وهو داخل في الصحيح، لكن إذا روى الحديث معلقا فإنه ليس على شرط الصحيح. مع أن هذه المسألة يعني فيها كلام لأهل العلم، هل هي مضطردة دائما أم في حالات يعني قد تشذ عن هذه القاعدة؟ ونعم، لا شك أن هناك حالات شذت عن هذه القاعدة، ولكن هي قاعدة مجملة في هذا الكتاب. القراءة ستكون مع اختصار الأسانيد بإذن الله تعالى، فنبدأ على بركة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا وللسامعين والسامعات وارحم موتى المسلمين يا رب العالمين. وبأسانيدكم شيخنا إلى الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى قال: الحمد لله العلي العظيم السميع البصير. الصوت تمام ولا ضعيف؟ شيخنا عندي جيد. تمام إن شاء الله. الحمد لله العلي العظيم السميع البصير الحكيم الحليم الكريم اللطيف الخبير ذي النعم السوابغ والفضل الواسع والحجج البوالغ. تعالى ربنا عن صفات المحدودين وتقدس عن شبه المخلوقين وتنزه عن مقالة المعطلين على ربنا فكان فوق سبع سماواته عاليا ثم استوى على ثم على عرشه استوى يعلم السر وأخفى ويسمع الكلام والنجوى لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ولا في لجج البحار ولا في الهواء. والحمد لله الذي أنزل القرآن بعلمه وأنشأ خلق الإنسان من تراب بيده ثم كونه بكلمته واصطفى رسوله إبراهيم عليه السلام بخلته ونادى كليمه موسى صلى الله عليه فقربه نجيا وكلمه تكليما وأمر نبيه نوحا عليه السلام بصنعة الفلك على عينه وخبرنا أنه لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه كما أعلمنا أن كل شيء هالك إلا وجهه وحذر عباده نفسه التي لا تشبه أنفس المخلوقين. أحمده على ما من علي من الإيمان بجميع صفات رب العالمين عز وجل التي وصف بها نفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبي صلى الله عليه وسلم حمد شاكر لنعمائه التي لا يحصي أحد سواه وأشكره شكر مقر مصدق بحسن آلائه التي لا يقف على كثرتها غيره جل وعلا وأؤمن به إيمان معترف بوحدانيته راغب في جزيل ثوابه وعظيم ذخره بفضله وكرمه وجوده راهب وجل خائف من أليم عقابه لكثرة ذنوبه وخطاياه وحوباته وأشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا فردا صمدا فردا فردا نعم فردا صمدا قاهرا قادرا رؤوفا رحيما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريكا له في ملكه

موصولا إليه صلى الله عليه وسلم، ليعلم الناظر في كتابنا هذا مما وفقه الله لإدراك الحق والصواب، ومن عليه بالتوفيق لما يحب ويرضى، صحة مذهب أهل الآثار في هذين الجنسين من العلم، وبطلان مذاهب أهل الأهواء والبدع الذين هم في ريبهم وضلالتهم يعمهون. وبالله ثقتي وإياه أسترشد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد بدأت كتاب القدر فأمليت، وهذا كتاب التوحيد. قال الله جل ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه هنا وسلم: قوله قد أمليت كتاب القدر وهذا كتاب التوحيد دلالة على أنها من ضمن كتاب كبير، فأوله كان كتاب القدر وهذا كتاب التوحيد. طبعا هو ذكر أن هناك بعض الناس الذين زاغوا والذين حاروا مجالس أهل الباطل فتأثروا بهم، وكما قلنا من طلابه، أتوقع هم 3 من طلابه، و يعني قصتهم موجودة، لعلنا يعني لعل من أراد يعني أن يراجعها. فهذا سبحان الله يدلك على أن الإنسان قد يمن الله سبحانه وتعالى عليه بحضور مجالس أهل الدين وأهل السنة وكذا، لكنه ينتكس. ما سبب انتكاسته؟ أنه سمع لأهل الباطل. طيب هذا واحد تتلمذ على إمام كبير كابن خزيمة، هذا له الصولات والجولات والمناظرات وما شابه ذلك، مع ذلك لما سمع الباطل وأحب أهله أخذ عنهم ومال إليهم ومال إلى دينهم. بالبداية يقول لك الإنسان: والله ترى أنا أميز الحق من الباطل، خذ ما صفا ودع ما كدر. تلاقي هو تعبى باللي كدر، إيش عرفك أنت بما صفا وما كدر؟ إذا كنت أنت تعرف الذي صفا فلماذا تأخذ من هذا؟ طالما أنك عرفته فلا تحتاج إلى هذا. لو أنك تعرفه لما احتجت، لكنك لا تعرفه، ولأنك لا تعرفه ستحتاج إلى هذا الإنسان لتعرف منه العلم. فأنت كيف ستفرق بين ما صفا وما كدر؟ بأي ميزان؟ فقد يلتبس عليك الصفاء بالكدر، ثم بعد ذلك أنت قد تتأثر عندما أحببته وأنت تأخذ منه الصافي، ستحب هذا الشخص وتثق بعلمه، فإذا وثقت بعلمه ستأخذ عنه المكدر. يعني كثير من أهل الباطل إذا قرأت لهم في بعض الأبواب، تقرأ له في التزكية مثل الغزالي، هذا هو الصحيح أن يقال الغزالي بالتشديد، الجهمي هذا إمامهم اللي يسموه حجة الإسلام، إذا قرأت له مثلا في إحياء علوم الدين يخطف قلبك بعباراته وتنميقه وذكره لقصص وأشياء. طبعا بعض الناس يقول لك أنا أخذ ما صفى، طب إيش عرفك أنه هذه القصة التي ذكرها ما فيها تدليسة تؤثر في قلبك وتؤثر في دينك؟ ثم بعد ذلك أنت ستحبه وتحب أسلوبه، ثم تذهب وتقرأ كتبه في الأصول وتجد أنك يذكر لك 15 معلومة من ضمن 100 معلومة، 15 منها ما تفهم أساسا ماذا يقولها، خاصة أنت لسه في بداياتك، تقول والله هذا علم كبير وعميق وكذا، خليني أدخل معه عشان أتعلم، شوف في معلومات أنا أقرأها ما أفهم إيش يقول. فهذا أكيد عالم. بعضهم يتعمد هذا، يتعمد أن يأتيك بألفاظ وعبارات ومسائل ما لها قيمة فقط ليقول لك ترى أنا أفهم وأنت جاهل، وعليك أن تعترف بأني عالم، يعني عندي علوم ما تعرفها. فيتأثر به ويقرأ له، وبعد ذلك سيحبه. القرب يؤدي إلى المحبة، كثرة المخالطة تؤدي إلى المحبة. في ناس أنت يمكن يعني خاصة أنت إذا قرأت له في أشياء أنت أساسا تحبها، عرفت؟ يعني جيب كتاب مثلا لواحد من هؤلاء الجهمية يسب فيه أهل السنة ستكرهه، السبكي مثلا ستكرهه، لكن اذهب واقرأ له كتاب مثلا في باب آخر، باب علمي وهو يفهم فيه وكذا، ستحبه. عرفت وين المشكلة؟ فمخالطة أهل البدع والقراءة لأهل البدع والسماع لأهل البدع كان يحذر منها أهل السنة، هل كانوا يحذرون منها عبثا؟ لا، حاشاهم، بل كان عندهم بصيرة. لماذا ومن أين أخذوا هذه البصيرة وما دليلهم على هذه البصيرة؟ الله سبحانه وتعالى حذرنا من سماع أو من مجالسة الذين يستهزئون بآيات الله. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا، قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فهذه كلها تدلك على هذا المعنى. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو. ما علاقة هذا بهذا لقاء عدو؟ ما يقول لك أنت وضعت نفسك في موضع فتنة، إذا لقيتم فاثبتوا، ولكن لا تتمناه. تمنى أن يصرف الله سبحانه وتعالى هذا العدو بدون لقاء، بدون حرب، لكن إذا وقع كن ثابتا، لكن مع ذلك إيش؟ لا تتمنى موضع الفتنة، لأن السيف فيه قد يفتنك صليله. كذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال أمر بالبعد عنه. ليش؟ أنت مؤمن وستقرأ على جبينه كلمة دجال وكذا، طيب هل أنت تضمن قلبك؟ حرز عبادي إلى الطور، لعيسى عليه الصلاة والسلام: حرز عبادي إلى الطور. الشاي هذه، حرز عبادي إلى الطور. ليش حرز عبادي إلى الطور؟ لكي لا يفتنهم الدجال، مع أنهم هؤلاء مؤمنون مع عيسى عليه الصلاة والسلام، لكي لا يفتنهم عفوا هؤلاء يأجوج ومأجوج، عرفت؟ فدائما البعد عن مواطن الفتن. كتب أهل البدع هي مواطن الفتن ومواطن الضلال. فيعني لا نقول إنه لا تقرأ أبدا، يعني إذا كان الإنسان متمكن وخلاص وعنده حصانة، وطبعا ما يستطيع إنسان يقول أنا عندي حصانة، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، لكن مع ذلك يعني نقول حصانة علمية وعنده بغض لأهل البدع، وعرفان أنه راح يقرأ الواحد مبتدع، وأن ما ما ماني طايق يعني هذه المفاسد التي يأتي بها وكذا. في بعض المواطن ذكرها الشيخ عبد الكريم الخضير من كتاب الكشاف للزمخشري. شوف، كتاب الكشاف للزمخشري من الكتب الرائقة في أبواب اللغة وكذا، مع ذلك فيه بدع. فأحيانا يدس لك البدعة بدون ما يصرح بها، يعني ما يقول لك هذه بدعة، أو عفوا ما يقول لك البدعة هكذا صريحة يواجهك بها، لا. فمثلا لما يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك هو الفوز العظيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، فيقول لك مجرد دخول الجنة إذن هو الفوز العظيم، هذا أعظم فوز. كلام عادي، إيش فيه؟ هو فسر الآية. لا، ما الزمخشري ينكر رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، قبحه الله، ينكر رؤية الله في الآخرة. فإيش هو يريد من هنا؟ كيف أدخل لك البدعة؟ أنه قال لك دخول الجنة هو أعظم فوز. طبعا أهل السنة يقولون نعم، هو أعظم فوز دخول الجنة بما فيها من نعيم، وليست مجرد ما فيها من نعيم، لكن هو يذكر هذا، أدخل لك البدعة، أهلك لقبول بدعته دون أن يعطيك البدعة هكذا. فلهذا يعني هذه المسألة مهمة جدا، مهمة جدا، وقد مرت معنا الآثار في اللالكائي وفي غيره، يعني حتى لا نطيل فيه الآن. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. قال: ذكر نفسه جل ربنا عن أن تكون نفسه كنفس خلقه، وعز عن أن يكون عدما لا نفس له. قال الله جل ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، فعلمنا ربنا أن له نفسا كتب عليه الرحمة، أي ليرحم بها من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده على ما دل عليه سياق هذه الآية، وهو قوله: أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وقال الله جل ذكره لكليمه موسى: ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. فثبت الله أن له نفسا اصطنع لها كليمه موسى عليه السلام. وقال الله وقال جل وعلا: ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. فثبت الله أيضا في هذه الآية أن له نفسا، وقال روح الله عيسى ابن مريم مخاطبا ربه: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فروح الله عيسى ابن مريم يعلم أن لمعبوده نفسا. هنا فعلا في النسخة أشياء، يعني هو قد أضاف الأبواب، لكن في النسخة PDF غير ظاهرة، يعني في كتابة لكن لا تظهر. طبعا مسألة إثبات النفس لله سبحانه وتعالى، الذين خالفوا فيها هم الجهمية. وانتبه إلى مسألة: النفس تأتي بمعنيين، بمعنى الضمير، يعني بمعنى لي، لنفسي لي، بسياق معين قد تأتي بمعنى الضمير، ولكن تأتي أيضا بمعنى ما يسميه الناس الذات، النفس، هي النفس لله سبحانه وتعالى، نفسه سبحانه وتعالى، فهي بمعنى الذات، فنحن نقول نفسه، لا نحتاج إلى أن نقول ذاته، وهذه الكلمة التي هي لغويا لا تصح بالمعنى المقصود، وعندنا كلمة قرآنية فنستخدمها. الجهمية ينكرون أن لله نفسا. ليش؟ لأن إذا ثبت أن لله نفسا، فهذه النفس لابد أن تكون يعني حقيقية، يعني شيء حقيقي، شيء بمعنى آخر عندهم بمصطلحاتهم الكلامية جوهر، مادة، كذا. وإذا كانت كذلك ستكون جسم، وإذا كانت جسما ستكون شبيهة بالأجسام، وإذا كان شبيهة بالأجسام فهو مخلوق ليس بخالق. الأشعرية يقولون: لا، نحن نثبت الذات لله سبحانه وتعالى اللي هي النفس، ونرد على الجهمية الكفرة الذين يقولون ليس لله نفس. طيب تعال يا أشعري، أنت تثبت لله نفسا؟ يقول لك نعم. أين هي؟ ليست في مكان. هل فوقها شيء؟ لا. هل تحتها شيء؟ لا. هل يمينها شيء؟ لا. هل يسارها شيء؟ لا. أمامها، خلفها؟ لا. هل يمكن أن نرى نفس الله سبحانه وتعالى؟ لا. له يد؟ لا. له عين؟ لا. له وجه؟ لا. له رجل؟ لا. لا. يضحك؟ لا. يغضب؟ لا. يرضى؟ لا. طيب أنت عن إيش تتكلم؟ ما هذه النفس التي أثبتها؟ ما هذه الذات التي أثبتها؟ إذا أنت وأخوك الجهمي نفس الشيء. على الأقل أخوك الجهمي عندما يقول الله في كل مكان، وينفي النفس، ينفي الذات لله سبحانه وتعالى، مع ذلك يقوله في كل مكان. فعلى الأقل أخوك الجهمي أثبت وجودا لله سبحانه وتعالى، وإن كان وجودا الله مقدس عنه، يعني عندما يقول في كل مكان هذا يعني أولا خالف الآيات أن الله على عرشه، وأثبت الله أنه في أماكن قذرة وأجواف الخنازير والأشياء، لكن على الأقل أثبت وجودا لله. أنت ما أثبت وجودا لله، أنت تقول هو موجود لكن أنت جعلته فكرة، ما جعلته حقيقة. يقول: لا، أنا أثبت، أنا أقول لله ذات. طيب ما هي هذه الذات عندك؟ لا شيء. الذات التي تثبتها ليست بشيء، وكل نفيك للصفات، كل تبريراتك لنفي الصفات تقتضي أنك لا تثبت نفسا لله سبحانه وتعالى. فنعم، أهل السنة يثبتون، وهذه الآيات ثابتة في ذلك لا شك فيها، ومن شكك في ذلك هذا يعني خارج عن ملة المسلمين. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. باب ذكر البيان من خبر النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات النفس لله عز وجل على موافقة على موافقة التنزيل الذي بين الدفتين.

يقول لك أنا إذا أثبتت أن لله علم، إذن العلم غير الله، وإذا كان العلم غير الله فالله حاشا لله يعني يكون عنده نقص، وكمله بالعلم. وكذلك يقولون إن هذا يقتضي التركيب، يعني يكون الله وعلم وقدرة، وهذا كله قديم. إيش يعني قديم؟ يعني لا أول له، لا بداية له. وإذا تعدد القدماء فقد تعددت الآلهة. شوف الضلال. الجواب على الشبهة الأولى، طبعا نحن جوابنا خلاص انتهينا من الجواب من القرآن، حتى لو أتوا بمليون لازم لا يلزمنا نحن، لكن لتعرف كيف ترد عليهم إذا قابلتهم. عندما يقولون لك إن الله سيحتاج إلى علم، تقول هذا العلم هو صفته، هو صفته، القدرة هي صفته، فلا تستطيع أن تقول إنه يحتاج إلى صفته، لأن الله هو الله، ليس مجردا عن علمه، ليس مجردا عن صفاته، ليس مجردا عن أسمائه. إنما الله بأسمائه بصفاته هو الله، فلا تعزل، ما يمكن أن تفكك أو أن تجعل هذا مستقل عن هذا، لا، الله بعلمه بصفاته هو الله. عندما يقولون تعدد القدماء، بقى هذه هي الشبهة السخيفة التي ورثوها عن الفلاسفة وصدروها فأنكروا صفات الله. ما هي؟ هي تعدد القدماء. أنا كيف أعرف أنه لنا إله؟ كيف أعرف أنه هذا إله؟ يقول لك إذا أثبتنا أنه قديم. قلنا قديم بمعنى أول، كلمة قديم غلط، لكن أنا أستخدم لك المصطلح تبعه. أول بلا ابتداء. فهذا إذا ثبت هذا سيكون إله. ولهذا هم يقولون إذا أثبتت أن الله كان شيء معه، فالشيء الذي معه هو إله. إذا أثبت مثلا أن هناك شيء قديم مع الله، ما هو مثلا؟ لنفترض أن قائلا قال العرش أول بلا ابتداء، فإذا هذا العرش سيكون إلها. الأرض مثلا، إذا قال قائل أن الأرض قديمة يعني هي أولى بلا ابتداء، فإذا الأرض ماذا؟ إله. طيب، هو لا يمكن أن يكون إلا أشياء خلقها الله، فبالتالي هذه الأشياء لها بداية، لا يمكن أن يكون هناك غير الله قديم بلا ابتداء، يعني أول بلا ابتداء. لكن إثبات ألوهية ذلك الشيء، هذا هو الغلط. كيف تثبت أنه إله لمجرد أنه بلا ابتداء؟ كونه بلا ابتداء هذا لا يعني أنه إله، لا يعني أنه خالق، لا يعني أنه قادر، لا يعني أنه عليم. الإله لا بد من أن يكون هذه صفاته، ولا كيف يكون إله؟ جماد يكون إلها؟ فجعلهم أن القديم إله، هذا أساسا قاعدة فاسدة. طيب، الآن الله سبحانه وتعالى هو الله. عندما نقول الله، لا يعني إذا قلت شجرة، هل تعني هي جذع بدون أغصان، ولا بدون أوراق، ولا بدون؟ لا، هي شجرة بكل مكوناتها شجرة. الإنسان بكل ما يتعلق به هو الإنسان. ما تأتي إلى اليد وتقول هي إنسان، أو تأتي إلى القلب تقول هو إنسان، لا. فالشيء لا يكون شيئا إلا بكل مكونات، بكل ما يتعلق به. الله سبحانه وتعالى إذا قلنا الله فهو بأسمائه وصفاته، لا ينعزل عنها، لا ينعزل عنها، فهو أول بلا ابتداء بأسمائه وصفاته. فهم قالوا إذا أثبتت له صفات ستكون هذه الصفة شريك لله. كيف هذا؟ هذه صفة لله ليست شريك له. فعند ذلك نقول نعم، هو الله بأسمائه وصفاته أول بلا ابتداء، ولا يمكن أن يقال إن الصفة ستكون إلها أو ليست بإله، لأنها صفة للإله. الآن الأشعرية ماذا فعلت؟ أخذت نفس القاعدة لكن طبقتها على ماذا؟ على اليد والوجه والعين وكذا. هم طبقوها على كل شيء، فهم على فكرة مذهبهم أكثر اتساقا مع نفسهم. لأن الأشعرية تأتي وتقول لهم إما أن يكون العلم شريك لله أو لا يكون هناك علم، يكون العلم مخلوق. عرفت؟ طيب، هم يقولون لك لا، نقول العلم مع الله قديم بلا ابتداء، والله قديم بلا ابتداء بعلمه. طيب لماذا لا تقول قديم بلا ابتداء بيده؟ يقول لك لا، إذا أثبتنا لله يد فإما أن تكون اليد إله مع الله، أو يعني شيء عجيب يدخلونه في هذا الباب. وعرفنا أن الرد عليهم أن الله بصفاته وأسمائه أول بلا ابتداء، ولا يمكن أن نعزل الصفة عن الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. قال باب ذكر إثبات الوجه الذي وصفه بالجلال والإكرام في قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ونفع عنه الهلاك إذا أهلك الله ما قد. باب ذكر إثبات وجه الله الذي وصفه. نعم. نعم عندنا في اختلاف في الهي صلى الله عليه ونفع عنه الهلاك إذا أهلك الله ما قد قضى عليه الهلاك بما قد خلقه الله للفناء لا للبقاء جل ربنا عن أن يهلك شيء منه مما هو من صفات ذاته. قال الله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال كل شيء هالك إلا وجهه وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وقال ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. فأثبت الله لنفسه وجها وصفه بالجلال والإكرام وحكم لوجهه بالبقاء ونفى عنه ونفى الهلاك عنه. فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر من شلون شيخنا؟ تهامة كأني في التحقيق هذا في أحيان يفتح شيء ويكسره هي مش مضبوطة كأني بالطبع هي نعم وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين وجل ربنا عن مقالة المعطلين وعز عن أن يكون عدما كما قاله المبطلون لأن ما لا صفة له عدم تعالى الله عما يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف الله بها نفسه في محكم تنزيله وعلى لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال الله جل ذكره في سورة الروم فآت ذا القربى حقه إلى قوله ذلك خير للذين يريدون وجه الله وقال وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله وقال إنما نطعمكم لوجه الله وقال وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قال باب ذكر البيان من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في إثبات الوجه لله جل ثناؤه وتباركت أسماؤه موافقة لما تلون من التنزيل الذي هو بالقلوب محفوظ وبين الدفتين مكتوب وفي المحاريب والكتاتيب مقروء. قال عن عمرو بن دينار عن جابر قال لما نزلت هذه الآية على رسول الله كل شوي ينبه على مسألة إثبات أن القرآن غير مخلوق بدون ما يصنف في الهباب، فيعني كأنه يكايدهم بها. تكايد الجهمية بإثبات أن الله سبحانه وتعالى متكلم، وكلامه هو الذي يتلى، وهو الذي في القلوب، وهو الذي بين الدفتين. وهذه المسألة يعني معروفة ومبحوثة كثيرا، لكن هذا الكتاب هو جعله في ركز فيه على الصفات التي أنكرتها الجهمية كالنفس والوجه وكذا. ومع ذلك في هذه الأبواب يضيف هذه العبارات من باب إعلاء السنة. طبعا الوجه كما تعلمون ينكره جميع طوائف أهل البدع، من أهل بدع التجهم يعني، الأشعرية، الماتريدية، المعتزلة، الجهمية الأوائل، الروافض، طوائف الشيعة عموما يعني الزيدية كذا، كلهم ينكرون وجه ربنا سبحانه وتعالى. هذه المسألة ترى ما هي سهلة، مسألة عظيمة، والآيات ترد عليهم والأحاديث ترد عليهم. سبحان الله، يعني المؤمنون يريدون دخول الجنة ليروا وجه ربهم تبارك وتعالى، يأتيك الجهم يقول لك ما له وجه. أنا ما أعرف هؤلاء الذين ينكرون وجهه ماذا يريدون في الجنة، فقط حور عين يعني ولحم طير وهذه الأمور؟ هذه أمور طيبة أكيد، لكن يعني دائما الإنسان ينظر لأعالي الأمور ومعاليها. سبحان الله. على فكرة تجد الجهمية من الأشعرية يثبتون رؤية ولا يثبتون أن الله صورة، فإيش سيرى ما أدري، إيش سيرون ما أدري، لعلهم يرون جهنم والعياذ بالله. أحسن الله إليكم شيخنا. عن جابر قال: لما نزلت هذه الآية، يا هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك الكريم. قال: أو يلبسكم شيعا، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال: هاتان أهون وأيسر. هذا لفظ حديث المخزومي، ومعنى حديثهما واحد. قال تعليقات لا تحتاج إلى أن تقرأها، تتعلق بالإسناد. قال عن طبعا عمرو بن سعد. هنا عند الحديث فيه إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ، بماذا يستعيذ؟ يستعيذ بمخلوق مثلا؟ هم يقولون وجه الله هي الأعمال التي يبتغى بها الله. طيب هو يستعيذ بالأعمال التي يبتغى بها وجه الله؟ أو الأعمال التي يبتغى بها الله؟ أو يقول لك وجه الله بمعنى قبلة الله، مع أن هذا التفسير جاء يعني في فإنما تولوا فثم وجه الله، يعني وجهته، هذا جاء، لكن جاء عن من؟ عن بعض الصحابة الذين مثل ابن عباس، وهو غير منكر لوجه الله، لكن يقول لك سياق الآية هكذا يفهم منه، وهذا لا بأس به. لكن المشكلة أنه ينكر الوجه فيضطر إلى تحريف الآية. فإذا كنتم تريدون بالوجه، تقولون الوجه هو القبلة، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالقبلة، لا يستعيذ إلا بالله وبصفاته. نعم. صلى الله عليكم شيخنا. عن عامر بن سعد عن أبيه قال: مرضت بمكة عام الفتح، فذكروا الحديث بتمامه وقالوا في الخبر. قال: قلت يا رسول الله: أخلف عن هجرتي؟ فقال: إنك لن تخلف بعدي، فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة. قال: